اللي بيحضر بقرته بتجيب ثور أبرق. الثور الأبرق الهولندي هو الأجود من كل أنواع الأبقار، ويشتهر أنه أكثر إضراراً للحليب نسبة للأبقار التي هي من أنواع أخرى، وكذلك كمية اللحم بالنسبة للعجول تكون أكثر في هذا النوع. والمراد من هذا المثل أن الذي يعتني بحاجته ويبقى مشرفا عليها ويراقبها باستمرار يستطيع أن يصلح الأخطاء الموجودة، وقصته كالتالي: كان هناك فلاحان لدى كل منهما بقرة. لدى الفلاح الأول بقرة بلدية صفراء اللون ضعيفة الشكل، ولدى الفلاح الثاني بقرة بلدية أيضا وهي سوداء اللون. لقحت بقرة الأول من ثور هولندي، وعندما وضعت مولودها لم يكن صاحب البقرة الأولى موجودا، فبدل الفلاح الثاني ابن تلك البقرة بابن بقرته العادي. وعندما اشتكى صاحب البقرة الأولى حكم القاضي للفلاح الثاني بالثور الأبرق. عندئذ قال الفلاح الأول مثله المشهور: اللي بيحضر بقرته بتجيب ثور أبرق.